فهو كثير ببراهينه وحججه لا بأتباعه، ولا تزيده الكثرة حقا ولا تنقصه القلة عن هذا الحق مثقال ذرة، لأن الحق لا يوزن بالناس، وإنما يوزن الناس بالحق. ومن شاء فليقرأ قول الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. رواه البخاري ومسلم. فها هم الأنبياء يأتون في قلة من الأتباع، وبعضهم لا تابع له. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1,050 عاما، فقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. فلم تكن هذه القلة دليل نقص في نبواتهم ورسالاتهم، كما أن كثرة خصومهم وسواد مخالفيهم لم تكن دليلا على أنهم على الحق، ولم تمنعهم من كونهم على الباطل. ولهذا قال الله عن فرعون وكثرة أتباعه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وإن من المؤسف حقا أن تكون حجة كل مقصر مفرط في جنب الله هي أن أكثر الناس يفعلون كذا، أو يقولون كذا، أو يعتقدون كذا. معيارهم الوحيد هو ما يفعل الكثرة الكاثرة من الناس، لا ما هو الحق والدليل. وهذه حجة فرعونية، قد أبطلها الله سبحانه في ذكر حوار موسى مع فرعون حينما دعاه إلى توحيد خالقه، فقال له فرعون: فما بال القرون الأولى، أي ما بال الكثرة الكاثرة من الأمم السابقة، أهم على ضلالة وأنت على الهدى؟ قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. إن من كان هذا صنيعه فهو أخرق مأفون، إمعة لا استقلال له، إنما هو غر سلم قياده للعدو لا للرشد، وأرجع بصره للكم لا للكيف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكونن أحدكم إمعة تقول: إنما أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر. فالمؤمن الصادق عباد الله لا تغرره كثرة الناس، ولا أن يكون لها رواج في التصحيح والتخطئة، وادعاء أن ما عليه الكثرة هو الصحيح وما عليه القلة هو الباطل. ولقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله في وصف مثل هذا، حيث قال: والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا عباد الله، لو نظرنا إلى كتاب ربنا جل وعلا وما جاء فيه لوجدنا ما يدل على أن الكثرة ليست معيارا يعتمد عليه في تحديد الحق في جوانب كثيرة من أمور الدين. ففي الجانب الإيماني قال الله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي جانب الحق وقبوله يقول سبحانه: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وفي جانب القتال والدفاع يقول أيضا: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ويقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وفي جانب الشكر يقول جل شأنه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي جانب المعاملات المالية يقول سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي جانب صحة الاعتقاد يقول سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأما في جانب العظة والاعتبار أمام الآيات والبراهين يقول سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ففي هذه الآيات عباد الله نلحظ أن نظرة الإسلام في عدد من الجوانب عن الكثرة نظرة سلبية، للتدليل على أن الكثرة ليست هي محل الاعتبار والاعتماد، لما يترتب على هذا الاعتماد من المفاسد والميل عن صراط الله المستقيم وإيكال الحق إلى الناس لا إلى براهينه. وفي الوقت نفسه نجد أن الإسلام لم يهون من شأن القلة، وربما مدحها في مواضع كثيرة، أو أن أصحاب القلة أو كان أصحاب القلة ممن مدحهم الله في كتابه لبيان أنك أيها المؤمن كثير بإيمانك وإن كنت وحدك. فقد قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي جانب الإيمان قال سبحانه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي جانب القتال والمدافعة قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحاصل عباد الله أنه يتضح لنا مما سبق ذكره أن الكثرة ليست هي المقياس للحقيقة، وليست هي الوسيلة لإعطاء المرء قيمته المعنوية والإيمانية. وفي الوقت نفسه قد تحمد الكثرة حينما لا تتجاوز حدودها، حينما لا تتجاوز حدودها المعتبرة شرعا، وربما وافقت الهدف المنشود، كما في ثناء الباري سبحانه وتعالى على من ينفقون أموالا كثيرة في سبيل الله وللفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. وفي المقابل ندرك أن القلة جاءت في مواطن كثيرة في مقام المدح الإلهي، لأنها التعبير الصادق عن رفض الانسياق وراء الأكثرية التي خيل لها أن كثرتها تجعلها هي الأحق والأصوب. ولذا لم تكن القلة في الأتباع ولا القلة في المال ولا القلة في القتال مانعة الأنبياء عن وصفهم أنهم أهل الحق والصواب الذين استحقوا الثواب والنصر والتمكين أمام كثرة خصومهم وسواد أعدائهم. وما ضر أبا بكر رضي الله عنه أن كان معه الحق في قضية قتال المرتدين وهو واحد بنفسه كثير بالحق، وما ضر أحمد بن حنبل أن كان معه الحق في فتنة القول بخلق القرآن وهو واحد بنفسه كثير بالحق. ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه بالحق قامت السماوات والأرض، فاتبعوا الحق وأهله حيث كانوا، وتذكروا قول علي رضي الله عنه: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة، فلا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه بين في كتابه حال أكثر الناس في قوله: